وقرأت المجلات والكتب وسمعت الدروس والمحاضرات عن لذة العطاء، لن تتذوق تلك اللذة إلا بعدما أنت تشعر بها وأنت تجربها بنفسك، لأن العقل والنفس البشرية أحبتي في الله ترفض ذلك. فرحي سروري كلما يأتيني المال، أسر أفرح عندما أعطي، هذا لا أفهمه، العقل لا يفهم هذا العقل، ولكن الروح التي هي من أمر الله، ولكن القلب، ولكن النفس التي هي من عند الله، والله الذي لا إله إلا هو، تشعر بلذة وسعادة وطمأنينة وفرحة لا تشعر بمثلها ولا بأقل منها بعشرات المرات عندما تقبض المال وتأخذ المال. لذلك أحبتي في الله، من الدروس الرائعة التي أتعلمها وإياكم في مدرسة رمضان، مدرسة بعنوان لذة العطاء. لذة العطاء بخلاف عقولنا وما تربينا عليه. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وهذا لا يشك فيه أحد، والكل يعرفه ويسمعه، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، ما سئل عن شيء إلا قال نعم. يخرج عليه الصلاة والسلام بثوب ليس عنده غيره، يراه أحد الصحابة يسأل الثوب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأذن النبي فيدخل فيعطيه الثوب ويستر عورته فقط. الصحابة يغضبون، يا هذا ما بك، هذا ثوب النبي، ألا تعلم أنه لا يملك غيره؟ قال بلى، ولكن أحببت أن أكفن فيه مع حاجة النبي له، ما قال لا. جواد في كل أيامه وأشهره وسنواته وأوقاته، ولكن كان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسلة. كيف الرياح؟ قوتها، سرعتها، عطاؤها، عموميتها، كالريح المرسلة. رمضان، رمضان ليس فقط بذل النفس، في رمضان الكثير يبذل لله نفسه، شهوته، جوعه، حاجته، ولكن كذلك من دروس رمضان تعلم البذل. يا ربي، كما أني أحب الطعام وتركته، أحب الشراب وتركته، أحب الشهوات وتركتها، كذلك مما حببته أنت لي المال، فيا ربي ها أنا ذا أخرجه بنفس طيبة سخية، وأنتظر منك تلك اللذة التي وعدتني بها. يسمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قول الله جل جلاله في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حبة كمثل سبعة سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا أقل شيء، والله يضاعف لمن يشاء. ما أعطى الله جل جلاله أجرا كأجر الإنفاق. يسمع عبد الرحمن بن عوف هذه الآية في الوقت الذي تصل فيه قافلة له إلى المدينة. ماذا يوجد في هذه القافلة؟ 700 ناقة. تخيلوا معي اليوم إذا بدنا نسقطها بواقعنا، 700 كونتينر، 700 شاحنة. تقول الرواية محملة بأقتابها وبضاعتها بالكامل، 700 ناقة محملة بالبضائع. فأول ما وصلت القافلة إلى المدينة اجتمع التجار. عبد الرحمن بن عوف تاجر جملة، وتجار المدينة بدون يشتروا من هذا التاجر حتى يبيعه، فقال لهم: كم تدفعوا في هذه البضاعة؟ فقال فلان: درهم. قال: دفعوا لي أكثر من ذلك. فقال فلان: أنا أدفع درهمين. فقال: دفعوا لي أكثر من ذلك. فقال فلان: ثلاثة. قال: دفعوا لي أكثر من ذلك. فقال واحد: بكل درهم 10 دراهم. قال: دفعوا لي أكثر من ذلك. قالوا: نحن أهل السوق، نحن تجار المدينة، من دفع لك أكثر من ذلك؟ كل التجار هنا. قال: الذي دفع لي أكثر منكم هو الله. ألم تسمعوا قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله، يقول والله أمام كل الناس، إنها كلها بأقتابها وأحلاسها وما فيها وما عليها في سبيل الله أرجو برها وذخرها عند الله يوم القيامة. أستحلفكم بالله، ما الذي دفعه لذلك؟ ما بدنا قصة تمر علينا مرور الكرام يا إخواني، قصة صحابي وحكاها الشيخ وانتهى الأمر. ما الذي دفعك أن تنفق 700 ناقة، ملايين الآن بتقديرنا اليوم، ملايين الدولارات، ملايين الليرات دخلت إليك. طب أنفق شيء منها، أنفق ناقة يا سيدي، أنفق 2، أنفق 10، 700 ناقة. لما؟ قال لي: أني واثق بما عند الله أوثق مما عند الناس. يا إخواني، الذي يذهب إلى، نسأل الله العفو والعافية وأن يبعدنا ويجنبنا هذا الأمر، الذي يذهب للبنك ويقف على الشرفة التي يجلس فيها الموظف ليأخذ منه المال، وعندما يمد يده لجيبه ويخرج المال ويقدم هذا المال، بالله عليكم ماذا يشعر؟ خيفان؟ خايف؟ يشعر باضطراب؟ يشعر بقلق؟ وين بده يروح المال؟ لمن أعطي هذا المال؟ أبداً. والله شعوره بالراحة والطمأنينة عندما ينفق المال أكثر من شعوره بالراحة والطمأنينة عندما كان المال في جيبه. تقول له: لما؟ قال: الآن المال في مكان آمن، الآن جمعت المال، هذا الرصيد الباقي يا شيخ. والله بجيبي كنا خايفين يروحوا يطيروا ينصرفوا على المرأة على الأولاد على الطعام على الشراب، الآن وضعوا في مكان آمن، والآن بعد شهر بيتصلوا فيه بيقولوا لي: بدأت تنزل الأرباح. هذا في الحق، هذا في الظاهر. بالحقيقة أين وضع هذا المال؟ أحرقه وأحرق نفسه. أما الذي قام هذا المال من جيبه ودفعه وأنفقه لله في سبيل الله في سبيل إقامة الدين، هو حقيقة في مكان آمن. هذا هو المكان الآمن عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثق بالله. عبد الرحمن ابن أبي حاتم أحد الصالحين ترجم له في أحد كتبه، كان إماما للمسجد، واجتمع عليه الناس فصار الناس يصلون في الطرقات في الصيف وفي الشتاء، فقام وقال: يا أيها الناس، نريد أن نوسع المسجد، فمن ينفق في سبيل الله والله جل جلاله يبني له بيتا في الجنة؟ من ينفق في سبيل الله والله يبني له بيتا في الجنة. فكأن الناس تقاعصوا وكأن الرؤوس انطوت، فقام رجل وقال: يا شيخ، إذا أتيت لك بورقة وكتبت أنت عليها ضمانة منك أني سآخذ بيتا في الجنة، أنا بنفسي سأوسع المسجد. بس مين بيضمن يا إخواني في الله؟ نحن ثقة بالله، ولكن من يضمن حقيقة؟ فقال: ائتيني بالورقة. فجاء بالورقة وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الرحمن ابن أبي حاتم إلى فلان الفلاني، ضمانة لي، ضمانة مني لك. ولكن كتب فيها: ثقة بالله وبوعده، وثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبوعده. فهو الذي قال كما في مسند الإمام أحمد: من بنى لله تعالى بيتا ولو كمفحص قطاء. مفحص قطاء نوع من أنواع الطيور يا إخواني في الله، إذا أراد أن يبيض لا يبيض على الشجر، بل ينزل في الأرض ويحفر في الأرض ويضع بيضه. مفحص قطاء 5 سنتي بـ5 سنتي، لبنة، يمكن نص لبنة، ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. ثم أعطاه إياها وقال: يا شيخ، هذه الورقة سأخذها معي وسأنزلها معي في قبري، وأقول: يا ربي، هذه ضمانة من هذا العالم أنه وعدني ببيت في الجنة. وأنفق المال. في نفس الليلة قام عبد الرحمن يبكي يقول: يا ربي، لا تجعلني ممن يتألى ويتجرأ عليك. ثم بكى ثم نام، فرأى في الرؤيا رائن، ورأى في الرؤيا أحد يقول له ويناديه: يا عبد الرحمن، أبشر أبشر، فقد أتممنا البيعة ووافقنا على الشهود، وبنينا لمن ضمن، وبنينا لمن شهد، وبنينا لمن أنفق. هذا هو الله يا إخواني. يأبى الله جل جلاله أن يمن عليه أحد، يأبى الله جل جلاله أن يتفضل عليه أحد. أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين. والله لو تعاملت مع رجل من أهل الدنيا صاحب كرم ووقفت معه موقفا طيبا حسنا لا ينساه لك في حياته، بل كلما ذكرك ولو بعد 10 سنوات و20 سنة يقول لك: أنت وقفت معي في يوم من الأيام موقفا لا أنساه لك. فكيف إذا كان ذلك الموقف مع الله؟ والله هو الغني الحميد. لذلك أحبتي في الله، ربنا جل جلاله جعل اللذات وجعل الفرحة والطمأنينة مربوطة بالعطاء، ومربوطة بالإنفاق، ومربوطة بالتقديم. فكلما قدمت وكلما أعطيت وكلما أنفقت أعطاك الله جل جلاله لذة وسعادة وفرحة والله لا تجدها في غيرها من العبادات، وأعظم ما يكون ذلك في رمضان. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المنفقين الباذلين في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، كرم الله جل جلاله علينا عظيم، وفضل الله جل جلاله علينا جزيل. أكرمنا ومن علينا واستخدمنا لخدمة بيته. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن أقامك على دنيا وخدمة دنيا ومتفرغ لدنيا فقط، فاسأل الله من قلبك بدعوة صادقة مع دمعات عابرة صادقة، وقل: يا ربي، أشغلني وأعملني في دينك وفي خدمة دينك وفي إقامة دينك على أرضك حتى ألقاك وأنت راض عني. شرف لك، كرم من الله لك، عطاء من الله لك، إن وفقك أن تنفق لله. إن وفقت احمد الله بقلبك مع العبرات، قل: يا ربي، من أنا حتى أوفق للإنفاق؟ من أنا؟ لأنه أحبتي في الله، كم من محروم غيرك، والله محروم. والله الذي لا إله إلا هو رأيناهم بأعيننا أناس محرومون، محروم لا يوفق، وبعض الناس والله موفقون مختارون من عند الله، الله جل جلاله استودع عندهم المعروف، تجده لا يسمع بخير أو معروف إلا يسارع له قبل غيره ويسبق. عادتي قبل الخطبة أن أرسل عنوان الخطبة، فاليوم عندما أرسلت مكتوب في الرسالة يوجد بشرى في الخطبة الثانية، فأحد الأخوة قال يا شيخ ما البشرى؟ قلت له خليها للخطبة، أصر علي ما البشرى؟ خليها للخطبة، ما البشرى؟ فبعدما أصر علي قلت له والبشرى الآن لكم، ثم سأكمل ماذا قال. قلت له بفضل الله عز وجل قسم من مسجدنا، وهو إخواني هذا القسم للآن عم بيصلوا فيه المصلين، هذا الباب الزجاج خلفه اللي هو كتاب وفي نفس الوقت صلاة في الجمعة وفي التراويح وغير ذلك اللي هو نصلي فيه من أكثر من 10 سنوات. هذا القسم أحبتي في الله منذ أكثر من 10 سنوات مستأجر، ندفع أجاره شهريا، وصاحبة المحلات جزاها الله خير هي من أهل هذا المبنى. الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل بعدما تكلم معها بعض الإخوة وافقت على أن تبيعه لله جل جلاله وعلى أن يكون مسجدا، وقلنا لها يا أختنا نحن ندفع هذا المبلغ شهريا من صندوق المسجد، نجمعه من هنا ومن هناك، وهذا المبلغ لو جمع عبر الشهور والسنوات كلها صرنا الآن مخلصين حقه، وهذا بيت الله ولا يليق ببيت الله أن يكون مستأجرا، بيت الله يكون مستأجرا لا يليق، لذلك نريد منك أن نشتري منك هذا العقار ويكون بإذن الله جل جلاله أجرا لك يوم القيامة مع أنك ستأخذين هذا المال. فوافقت مشكورة جزاها الله جل جلاله خيرا، وقلنا لها بإذن الله تعالى في هذه الجمعة ثقة بالله تعالى وثقة برسوله صلى الله عليه وسلم ثم ثقة بأهل الخير خصوصا في هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالى لن نتخطى، لا أقول يومين أو ثلاثة، أقول لا أتخطى يوما واحدا. أعود لسؤال الأخ، بعدما سمع وقلت له بإذن الله تعالى سنقسم ذلك على أسهم، كل سهم بقيمة $1,000، قال يا شيخ أستحلفك بالله أن تحجز لي الآن سهما قبل الخطبة، احجز لي الآن سهما، أخاف أن يصيبني ما أصابني في التوسعة الماضية. ماذا أصابك؟ هو وغيره، هو أصابه كذلك، وامرأة اتصلت بي نهار الأحد السنة الماضية إذا تذكرون عندما أكرمنا الله جل جلاله واشترينا الطابق العلوي، طلبنا من الناس كل واحد سهم، قلنا أحبتي في الله من يشتري في الفردوس بيتا بسهم قيمته $1,000، ولو قيل لك قصر في لبنان أو قصر في بيروت أو في مكان من الأماكن المعروفة $1,000، والله لتقاتلت وتسابقت وركضت. أقول لك قصر في الجنة بجوار الرحمن $1,000 سهم بفضل الله عز وجل. يوم الجمعة السنة الماضية، يوم الجمعة السبت الأحد كان المبلغ مؤمن، اتصلت بي أخت عند صلاة العصر فقالت يا شيخ جزاك الله خير سمعنا الخطبة نريد أن نقدم 5 أسهم. فقلت لها يا أختي أعتذر منك، والله يا أخواني في الله لا تتصورون كيف كانت ردة فعلها، بكت والله على الهاتف، قالت يا شيخ بالله عليك تقبل مني المبلغ. قلت يا أختي وين أضع المبلغ؟ اكتمل سعر العقار، لا نريد هذا المال. قالت أنا فقط كنت أجمع نهار الجمعة ونهار السبت، فقط كنت أجمع هذا المال، بالله عليك تقبل مني هذا المال. قلت لها سامحيني، فهذا مال لله لا يوضع إلا في بيت الله جل جلاله. فقال لي يا شيخ بالله عليك أستحلفك قبل أن تخطب الخطبة احجز لي سهما الآن. فقلت بإذن الله عز وجل كذلك. وأحبتي في الله اسأل الله الآن بقلبك أن يوفقك، أن يوفقك، فهو الموفق، وأن تتذوق لذة وطعمة وبركة أن تضع مالا في بيت الله جل جلاله، حتى كل مصل صلى، وكل داع دعا، وكل باك بكى، وكل ذاكر ذكر، وكل قارئ قرأ، يكون لك بإذن الله عز وجل أجرا كاملا في حياتك وبعد دخولك لقبرك حتى قيام الساعة. لذلك بإذن الله عز وجل بعد الصلاة الذي يحمل الآن فالصناديق بإذن الله ستجمع لذلك، والذي لا يحمل الآن حتى يحجز سهمه، الإخوة إن شاء الله تعالى سيجلسون في المكتب وسيسجل أسماء الإخوة الذين يريدون أن يقدموا سهما أو أكثر أو أقل، حتى بإذن الله عز وجل يكون لك ذلكم، يكون لكم ذلك أسهم يربيها لكم الله جل جلاله. قدموها بنفس طيبة وبإخلاص، فكانت أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها إذا قدمت مالا لله عطرته ونظفته وقدمته طيبا معطرا، فقيل لها لما يا عائشة؟ فقالت لأنه يقع في يد الله، يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم للبذل والعطاء والخير والإنفاق في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، وفي الشام الجريحة، وفي العراق الأنينة، اللهم ومع كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم وفقنا لأن نقدم أموالنا في سبيلك سخية طيبة واقبلها عندك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا المسجد مباركا منارة للعالم وسائر مساجد المسلمين. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.